وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان انتهى بنا الكلام في شرح مراقي الصعود إلى المقدمة التي قدم بها الناظم رحمه الله تعالى، فأورد فيها بعضا من مبادئ علم الأصول، وكان سبق الكلام على أول بيتين في المقدمة المتعلقان بأول من ألفه في الكتب، هو الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته المشهورة التي بعث بها إلى عبد الرحمن بن مهدي، وهي مطبوعة متداولة، طبعتها أنيقة للغاية بتحقيق العالم المحدث بالأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وقد اعتنى بها غاية العناية واحتفل بها جدا عليه رحمة الله، لأنه طبعها عن أصل غلب على ظنه أنه بخط الربيع، كتبها مباشرة من إملاء الشافعي رحمه الله، وهذا وإن كان لم يسلم له قد نوزع فيه عليه رحمة الله، إلا أنه يدل على أنه أصل نفيس عزيز للغاية، وكثير من طلبة العلم يغفل عن العناية بها، مع أن فيها كلاما عاليا يستفيد منها طالب العلم طريقة الأصول الأصيلة التي كان عليها أئمة الإسلام وكتب الشافعي رحمه الله على العموم يفرط فيها الناس، مع أنه لو تأمل الإنسان بعين البصيرة لعلم أنها من أهم الأمور التي ينبغي العناية بها، لأن الناس يجهدون غاية الجهد حتى يفهموا فقه الأئمة وطريقة كلامهم في الفقه وطريقة تعاملهم مع الأحكام الشرعية، وربما يقرأ الواحد الكتاب بعد الكتاب حتى يصل إلى فهم طريقة العلماء، ويختلف الناس بعد ذلك هل كان الأئمة على هذا أو كان على هذا أو كانوا على هذا. الله تبارك وتعالى أكرمنا بوجود كتب هذا الإمام رحمه الله عز وجل بين أيدينا، وهو كان إماما من الأئمة العظمى في الفقه وفي الأصول وفي العربية وفي غيرها من علوم الشرع، والرسالة تضمنت كثير من مباحث الأصول المهمة، لو جردها مجرد لأخرج منها شيئا كثيرا وخيرا طيبا. هذا تتمة لما سبق الكلام عليه من كون الشافعي رحمه الله هو أول من ألفه في أصول الفقه. قال كذلك الناظم عليه رحمة الله في هذا السياق، سياق مبادئ أصول الفقه، قال: الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع، وكونه هذه فقط، وكونه الضمير في كونه عائد على الموضوع، أي هو يتكلم في هذا البيت عن موضوع علم أصول الفقه، لأنه أحد مبادئ الأصول، ما موضوعه؟ فقال: الأحكام والأدلة الموضوع، أي إن موضوع أصول الفقه هو الأحكام والأدلة، والمقصود بالأحكام أي الأحكام الشرعية التي سيأتي تعريفها وذكر أقسامها، المقصود بالأدلة أي أدلة الأحكام أو أدلة الفقه. فموضوع علم أصول الفقه هو الأحكام والأدلة. وفيه قول آخر أشار إليه بقوله: وكونه، أي الموضوع، وكونه هذه فقط، وهذه الإشارة إلى أقرب مذكور وهو الأدلة، فيقول: وكونه هذه فقط هو الأدلة مسموع، أي سمع عن بعض أهل العلم. إذن موضوع أصول الفقه حكى فيه الشيخ قولان: القول الأول أنه الأحكام والأدلة، والقول الثاني أنه الأدلة فقط، هو مراده بقوله وكونه هذه، هذه لغة في هذه، لأنه هي مركبة منها الإشارة وذي، وذي لغة في الإشارة إلى المؤنثة إلى المؤنث، فهذه راجع على الموضوع لأنه أقرب مذكور. معنى موضوع علم أصول الفقه هو يشتبه بمبدأ آخر من مبادئ الأصول وهو المسائل، والفرق بينهما من جهة أن موضوع العلم هو الشيء الذي يبحث فيه ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، أي هذا العلم الذي نتكلم عن موضوعه يبحث في عوارض ذاتية لشيء ما. هذا الشيء الذي يبحث عن عوارضه الذاتية في العلم المذكور هو الموضوع. وتقريبه بالمثال أن الطب مثلا موضوعه بدن الإنسان، فهو يبحث في في في عن العوارض الذاتية التي تعرض لبدن الإنسان من جهة الصحة والاعتدال وما إلى ذلك. مسائل العلم هي تلك العوارض التي يبحث في تلك العوارض التي تعرض لذلك الشيء الذي يبحث فيه العلم المتحدث عنه. فإذا كان بدن الإنسان هو موضوع علم الطبي، إذن مسائل علم الطبي هي العوارض التي تعرض للبدن، معرفة الأمراض التي تعرض له وأسبابها وطرق إزالة تلك الأمراض والعلل. كذلك مثلا في علم الفرائض، علم الفرائض موضوعه التركة التي يخلفها الميت من بعده، هذا هو موضوعه لأنه يتعلق بعوارض الذاتية التي تعرض لهذه التركة. ثم مسائل علم الفرائض، مسائل علم المواريث هي كيفية قسمة تلك المسائل وتوزيعها، كيفية قسمة تلك التركة وتوزيعها على مستحقها. فهكذا إذن على هذا النسق يقال في النحو، في اللغة النحو موضوعه اللغة العربية ومسائله ما يعرض لموضوعه الكلمة العرب في الكلمة العربية، ومسائله ما يعرض لتلك الكلمة من المباحث من جهة رفعها ونصبها من جهة تصريفها وما إلى ذلك. ونقول في أصول الفقه موضوعه هو الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية أو الأدلة فقط، ثم مسائله هو ما يعرض لتلك الأدلة والأحكام من جهة معرفتها تصويرها وتقسيمها، من جهة معرفة الأدلة ما يصلح منها للاستدلال وما ليس بحجة، وما هو القوي منها وما هو الضعيف عند التعارض كيف يصنع. هذه هي مسائل علم أصول الفقه. والشيخ رحمه الله يعني الناظم عليه رحمة الله في شرحه على هذا البيت على هذا الموضع من شرحه قال إن الخلاف بين القولين في المعنى غير موجود، يعني لا خلاف بينهما في المعنى لأنهما يرجعان إلى شيء واحد. هذا هو الذي ذكره الناظم رحمه الله من مبادئ علم أصول الفقه، أي إنه اقتصر على أول من ألفه وعلى موضوع أصول الفقه. من مبادئه كذلك حده أي تعريفه، وسيأتي له في قريبا، وكذلك اسمه وهو أصول الفقه وسيأتي له قريبا. فالحد والاسم مع الموضوع وأول من ألفه في الأصول، هذه هي التي ذكرها الناظم فقط من المبادئ العشرة. وقد قال من نظم هذه المبادئ قال مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درج الجميع حاز الشرف. فالناظم رحمه الله هو من البعض الذي اكتفى بالبعض، فإنه لم يذكرها كلها عليه رحمة الله، ولعله اكتفى بما يحتاج إليه منها، وإلا الباقي استخراجها إما أنه سهل وإما أنه لا يتوقف عليه كبير الغرض. قال رحمه الله بعد ذلك أصول الفقه، وهذا العنوان هو من المتن كما سيأتي. قال أصول الفقه، ومقصوده بهذا هذه العنوان وهذا التبويب هو الشروع في التعريفات، التعريفات المتعلقة بالمصطلحات المستعملة في هذا الفن. وقد استغرق رحمه الله في هذا من هذا البيت الذي معنا إلى آخر البيت رقم 123 كله في التعريفات عليه رحمة الله. فاستغرق من البيت 16 هو الذي هو معنا إلى البيت 123، يعني 100 بيت وشيء منها، فهو عشر هذا الكتاب ذهب في معرفة هذه المصطلحات. وهو مهم، يعني معرفة مصطلحات الفنون وتصورها شيء مهم جدا، لأن فهم هذا الكلام إنما يتوقف على فهم مصطلحاته. وما أكثر ما تعثر طلاب العلم في أصول الفقه بسبب عدم التصور الصحيح لمسائله، ويرجع عدم التصور الصحيح لمسائله ومصطلحاته وتعريفاته إلى ما سبق الإشارة إليه من أنه خلط بكثير من علم الكلام، وعلى ما سيأتي توضيحه في مناسبات قادمة إن شاء الله عز وجل. المقصود أن معرفة التعاريف شيء مهم، لكن مع ذلك لا ينبغي أن تقف همة طالب العلم عند التعاريف، وما أكثر الكتب التي يفتحها طالب العلم، فلا يكاد يخرج من التعريف حتى يكل ذهنه، فيذكر المؤلف تعريفا ثم يذكر ما يريد عليه، ثم يذكر تعريفا ثانيا وما يريد عليه، ثم يذكر ثالثا وما يريد عليه، وهكذا حتى ربما يذكر لك 20 تعريفا، وكل واحد من تلك التعريف ليس بمسلم، وربما يأتي من بعده فيزيد عليه، وهكذا حتى صار علم بعض طلاب العلم هو التعريف والحدود وما يريد عليها، ولا سيما بعض من يبتلى بمثل هذا من الأكاديميين، ليس له من العلم إلا الكلام في الحدود والتعريف. وهذا كما هو موجود في أصول الفقه وهو آفة فيه، هو كذلك موجود في علم اللغة العربية، في بعض كتب اللغة العربية الكلام في الحدود والخلاف فيها، وموجود كذلك في بعض كتب مصطلح الحديث. فالغرض أن هذا شيء مهم، لكن ينبغي أن يتنبه إلى أنه يقتصر عليه بقدر الحاجة، وهي توضيح وتصوير المسألة التي أريد أن أتكلم فيها، أريد أن أبحث مسائلها، أريد أن أدرس ما يتعلق بها من الكلام. أما فإذا تصور الإنسان تصورا، فإذا أخذ من التعريف تصورا للمبحث الذي يريد أن ينجه، فهذا يكفيه ولا يقفن عنده. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أو في أول رده على المنطقيين، الكتاب الكبير الذي هو نقض المنطق المطبوع في كتاب ضخم، نبه رحمه الله إلى أن هذا الطريق ليس بطريق سديد، أعني الإيغال في التعريف، وأنه من آثار المناطق الذين أدخلوا هذا إلى علوم الإسلام، وإلا فحسبك من التعريف ما يوضح لك المقصود. وقد عاب رحمه الله من يوغل في مثل هذا من الفقهاء والأصوليين والنحاة، بل غلظ الكلام حتى قال إنه لم يدخل في هذا الشيء إمام في الفن، يعني لا تجد إماما في فنه اشتغل بالحدود والتعريف ووقف عندها، بل يذكر ما يصور المسألة أو ضابطا لها أو حدا لا يلتزم به أن يكون على رسم حدود المنطقيين بشروطهم وأحكامهم وما لابد أن يتوفر وما لا يلزم أن يتوفر ويمضي. ومثل لذلك بأمثلة، مثلا هذا كتاب سيبويه إمام الدنيا في النحو رحمه الله، وإمام من بعده كلهم إلى أن تقوم الساعة، لم يذكر هذه الحدود، ولا إذا يذكر الاسم يذكر علاماته، أليس الكلام منقسم إلى اسم وفعل وحرف، ويذكره ويمشي إلى ما يتعلق بالاسم من المسائل التي هي مقصود وموضوع هذا الفن، ولا يقف عند تعريفه. غيره قد يقف عند تعريف الاسم ويذكر لذلك 20 تعريفا ولا يسلم لهم تعريف منها، كما تجد في مقدمة كتب الأصول الكلام في العقل وحده 20 أو 30 قول، وتجد الكلام في العلم وحده ولم يسلم لهم مع ذلك حد. فقال الشيخ عليه رحمة الله إنه لم يشتغل بهذا إمام في الفن، وكل من وجدته يشتغل بهذه الأمور ويوليها العناية البالغة فاعلم أنه أجنبي عن ذلك الفن الذي يتكلم فيه، لأن أهله وأئمته المحققين له يعتنون بمسائله التي تنبني عليها آثار فيما بعد، والتي من أجلها يدرس ذلك العلم، أي إنهم يعتنون بمقاصد ذلك العلم وعليها يركزون وفيها يصلون ويجولون، ولا يعتنون بالشكليات ويقفون عندها. فإذا وجدت الرجل يقف عند التعاريف ومحترزاتها، فاعلم أنه مزج البضاعة، يريد أن يغطي زجاء بضاعته بتطويل الكلام في التعاريف في الحدود والتعاريف ومحترزاتها. هذه مقدمة لا بد منها ليعرف أن الكلام على التعريفات والحدود مهم، لكن في حدود ما يصور لك المسألة التي تريد أن تبحثها. وعلى هذا سيكون الكلام إن شاء الله، سنقتصر من كل موضع ورد فيه التعريفات على ما يصور المسألة المراد بحثها، وأما بقية الكلام والاعتراضات فهو تثقيل للعلم وتكثير لمسائله من غير أرب يترتب عليه. قال الناظم رحمه الله في بداية هذه التعريفات، قال: أصول الفقه أصوله دلائل الإجمال، وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. فقوله أصوله، الضمير ها هنا راجع إلى العنوان الذي عنون به لهذا الباب، وهو أصول الفقه. هذه الطريقة وقعت للناظم رحمه الله وتكررت منه في هذا الموضع وفي مواضع غيرها، يذكر عنوانا للباب أو يذكر اسم المبحث كعنوان ثم يتكلم عليه من غير أن يعيد ذكره في النظم، فمثلا يضع عنوان القرآن ومباحث الألفاظ، ثم يقول لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، فلا يقول القرآن لفظ، يعني لا يعيد ذكر الشيء الذي يريد أن يعرفه أو يقسمه أو يذكر ما يتعلق به من أحكام، بل يذكره عنوانا ثم يتكلم عليه في الكلام. وهذا في الحقيقة من عيوب هذا النظم، ولو تجنب الناظم رحمه الله هذه الطريقة لكان أسلم، لأنه لو ذكر أصول الفقه في النظم فيقول أصول الفقه دلائل الإجمالي، الذي يحفظ هذا البيت يستقل البيت بإفادة معناه، فتقول مباشرة أصول الفقه كذا وكذا، لا يتوقف فهم التعريف فهم الكلام على ذكري أو على مراجعة عنوان الباب، بخلاف الطريقة التي سار عليها أصوله دلائل الإجمال. أصول ماذا؟ تحتاج أن تقرأ العنوان تقول أصول الفقه هذا عنوان، ثم تقول أصوله دلائل الإجمال. فلو تجنب الناظم رحمه الله هذه الطريقة لكان أجود، لتستقل أبيات النظم بالإفهام من غير توقف على مراجعة العنوان. فعرفه رحمه الله فقال أصوله دلائل الإجمال، أي أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية. أصوله دلائل الإجمال، أي أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية. وهذا التعريف تعريف صحيح، لأن أصول الفقه الأصل، الأصول جمع أصل، والأصل هو القاعدة أو ما يبنى عليه غيره، فأصول الفقه هي ما ينبني عليه الفقه، والمعلوم أن الفقه إنما يبنى ويستنبط من الأدلة الشرعية، فإذا أصول الفقه هي أدلته. لكن لما كان المقصود الأدلة الإجمالية لا الأدلة التفصيلية قيدة، فقال أصوله دلائل الإجمال، ومعناه أدلة الفقه الإجمالية. الإجمالية لإخراج الأدلة التفصيلية، لأنها من موضوع علم الفقه وليست من موضوع علم أصول الفقه. مثال الأدلة الإجمالية أن تقول مثلا الأمر يقتضي النهي، هذا دليل جملي لأنه متعلق بكل أمر في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس مخصوصا بأمر واحد. فمثلا قول الله عز وجل اعبدوا ربكم أقيموا الصلاة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه الأوامر كلها يشملها قولنا الأمر يفيد الوجوب، بخلاف الدليل التفصيلي. الدليل التفصيلي متعلق بمسألة جزئية، فمثلا يتكلم الفقيه على أن من شرع في العمرة مثلا فإنه لا يشرع له أن يقطعها، بل يجب عليه أن يتمها، فيقول والدليل وقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، فهذا الدليل تفصيلي في مسألة جزئية. أما الأصولي فلا يهمه الدليل الجزئي، إنما يهمه المسألة الإجمالية. وهكذا كل مسائل الأصول الأخرى، العموم والخصوص، الإطلاق والتقييد، الإجمال والبيان، النهي يقتضي الفساد، الأمر يفيد التكرار أو لا يفيده، كلها أمور جملية يدخل تحتها من النصوص شيء كثير. فهذه القواعد أو الأدلة الإجمالية هذه هي أصول الفقه. فأصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية. والناظم رحمه الله قال بعد ذلك وطرق الترجيح قيد تالي، أي إن بعض العلماء أضاف قيدا آخر في طرق الترجيح، فقال وطرق الترجيح قيد تالي وما للاجتهاد من شرط واضح، أي إن من أهل العلم من أضاف قيودا أخرى في التعريف، ومقصودهم بإضافة هذه القيود أن يدخلوا أشياء أخرى من مباحث علم أصول الفقه في تعريفه. الطريقة الأولى التي ذكرناها وهي التي شرع اقتصر التي بدأ بها الناظم، وهي أنه أدلة الفقه الإجمالية، هذه طريقة الجويني رحمه الله، وتبعه عليها أكثر المصنفين في أصول الفقه. وفي طريقة أخرى وهو أن أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. كيفية الاستفادة منها أي طرق الترجيح التي سماها بقوله وطرق الترجيح قيد تالي، هذا معناه كيفية التعامل مع هذه الأدلة إذا تعارض بعضها مع بعض، أي أيها الذي يقدم وأيها الذي يؤخر، كيف يتعامل المستدل عموما مع هذه الأدلة، هذا المبحوث في مسائل التعارض والترجيح. ثم قيد آخر وضح دخوله في التعريف، فلذلك قال وما للاجتهاد من شرط وضح، أي وما للاجتهاد من شرط وضح دخوله في تعريف أصول الفقه. فما للاجتهاد من شرط أي شروط الاجتهاد وضح دخولها قيدا آخر في تعريف أصول الفقه. والمقصود بشروط بما الاجتهاد من شرط أي شروط المجتهد المبحوثة في كتاب الاجتهاد والتقليد. فعلى هذا يكون شامل هذا التعريف، يكون شامل مسائل ومباحث أصول الفقه كلها، فهو مسائل دلائل الفقه إجمالا، كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذا التعريف هو لفظ البيضاوي رحمه الله في منهاج الوصول، ذكره تبعا للآمدي، فإن معناه في الأصل للآمدي وتبعه البيضاوي، لكن بين عبارة الآمدي وعبارة البيضاوي فرق، وهو أن الآمدي عبر بأدلة الفقه الإجمالية، والبيضاوي عبر بدلائل الفقه الإجمالية، وتبعه ابن السبكي ثم تبعهما الناظم رحمه الله فقال دلائل الفقه. وهذا فيه بحث من جهة العربية، يعني كلمة دلائل، لأن دلائل هذا على وزن فعائل، وابن مالك عليه رحمة الله إمام النحاة المتأخرين نص في كتاب الكافية الشافية في شرحه على الكافية الشافية أن فعيل اسم جنس، أي دليل، ودليل اسم جنس لنوع من المعاني، فعيل اسم جنس قال ابن مالك رحمه الله لا أعلمه ورد مجموعا على فعائل، وهو رحمه الله من أهل الاستقراء في هذا الباب. فلهذا اعترض على البيضاوي، اعترض شراح المنهاج على البيضاوي في استعماله كلمة دلائل بدل كلمة أدلة، فالصواب أن يقال أدلة، لأن أدلة جمع دليل هذا صحيح، أما دلائل جمع الدليل فهذا غير صحيح، دلائل تجمع عليها دلالة نعم، أما أدلة فلا تجمع. وقد تمحل بعضهم للخروج من هذا الإشكال بأن مقصود البيضاوي هو الدلالة للدليل، حتى يدخل في ذلك ما يفيد القطع وما يفيد الظن، وهذا الجواب غير صحيح، لأن الكلام عن الأدلة وليس عن الدلالات، الكلام في موضوع أصول الفقه ومسائله، ومسائل أصول الفقه واضح أنها الأدلة التي نصبت لإفادة الأحكام وليست الدلائل التي تتلمس منها الأحكام. والمقصود أن الناظم رحمه الله ذكر الطريقتين في التعريف، طريقة الجويني وطريقة من أضاف القيدين الآخرين، ولا شك أن طريقة الجويني أصح، أن أصول الفقه هي أدلته الإجمالية، والمسائل الأخرى التي ذكرت إنما هي تبع، لأن أدلة أصول الفقه إذا تكلم فيها المتكلم يحتاج أن ينظر إذا تعارض عنده الأدلة كيف يبحث فيها، ويحتاج أن ينظر هذا الذي يستدل ما حاله ما يشترط فيه، فهذه الأمور دخلت في أصول الفقه تبعا. ومن شأن التعريف أن يعرف العلم المبحوث فيه باعتبار أصل وضعه، لا باعتبار المسائل التي تبحث فيه من جهة الإلحاق أو التسميم أو العرض، بل موضوعه هو المسائل التي تبحث فيه أصالة. فهذا معنى قوله وما الاجتهاد، معنى كلامه إلى قوله وما الاجتهاد من شرط وضح. ثم قال رحمه الله ويطلق الأصل على ما قد رجح، هذا تتميم للكلام، فإنه ذكر أن أصول الفقه هي دلائله الإجمالية، وهذا يستفاد منه أن الأصل بمعنى الدليل، لأن أصول هي دلائل عنده رحمه الله، أي أصول الفقه هي أدلة الفقه. فيفهم من هذا، يفهم القارئ أو طالب العلم من هذا الكلام أن الأصل معناها الدليل، فأفاده فائدة أخرى، وهي أن الأصل أيضا يطلق إطلاقا آخر على الراجح، فكما أن الدليل يسمى أصلا فكذلك الراجح يسمى أصلا. ومن هذا قولهم الأصل براءة الذمة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه الكلمة الأصل في هذه السياقات المقصود منها الراجح، أي الذي هو أثبت من الآخر وأقرب إلى أن يعمل عليه. وقد ذكر أهل الأصول لكلمة الأصل إطلاقين آخرين، أحدهما هو القاعدة المستمرة، قالوا القاعدة المستمرة، كأن تقول السلام رخصة على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة في هذا الباب مثلا. وإطلاقا رابعا وهو أنه المقيس عليه في مقابلة الفرع المقيس، وهذا في باب القياس، يقولون هذا أصل وهذا فرع، المقيس عليه يسمى أصلا والمقيس يسمى فرعا. وكأني بالناظم رحمه الله لم يذكر الإطلاقين الثالث والرابع اللذين هما بمعنى القاعدة المستمرة وبمعنى المقيس عليه، لأنهما راجعان إلى الأولين، فالتفريق بين الأولين واضح، الدليل شيء والراجح شيء، لكن التفريق بين القاعدة المستمرة والراجح فيه نوع من الصعوبة، فالراجح ما كان راجحا إلا لأنه القاعدة المستمرة. إذن قولهم ويطلق إطلاقا ثالثا هو القاعدة المستمرة، هذا بمعنى الراجح، وكذلك قولهم المقيس عليه، لأن المقيس عليه إذا كان المقيس عليه هو الدليل فهو بمعنى الإطلاق الأول، وإذا كان المقيس عليه هو محل الدليل فهذا يرجع إلى الإطلاق إلى معنى الأصل لغة، لأنه ما يبنى عليه غيره، والفرع إنما بني على الأصل وقيس عليه. فالحاصل أن كلمة الأصل لها عند أهل العلم في باب الأصول أربع إطلاقات، هي راجعة إلى إطلاقين، الدليل والراجح. وهذه المسألة التي هي التنبيه على الإطلاقات من المسائل التي ينبغي العناية بها، لأنها من مثارات الغلط. ربما يفهم الإنسان مصطلحا ويتصوره ثم يبقى مستصحبا لمعنى ذلك المصطلح، فيظن أنه حيثما ورد في ذلك العلم فإنه بذلك المعنى، فيقع في الغلط من هذه الجهة. نعم، كثير من الناس يتنبه إلى الفرق بين الاصطلاحات بتغير الفنون، فمثلا كلمة السنة تتغير من علم إلى علم، السنة عند الأصوليين ليست هي السنة عند المحدثين، ولا هي السنة عند علماء العقائد، ولا هي السنة عند اللغويين. فها هنا لما تغايرت العلوم تغايرت الاصطلاحات، وهذا معهود، لكن لا ينتبه إلى أن العلم نفسه قد يتغير فيه الاصطلاح من موضع إلى موضع. مثل هذا المثال الذي ذكره الناظم رحمه الله، كلمة الأصل في القياس في مباحث القياس ليست هي الأصل في هذا الموضع، فالأصل في تعريف أصول الفقه هو الدليل، أما الأصل في مباحث القياس فهو المقيس عليه الذي هو دليل الحكم أو محله كما سيأتي في ذلك الموضع إن شاء الله عز وجل. أضرب لذلك مثلا آخر لتقريب الصورة، وهو كلمة المفرد مثلا في النحو، تجدها تطلق باعتبار الأبواب المختلفة في النحو بإطلاقات مختلفة، فالمفرد في باب أقسام الكلام غيره في أبواب أخرى، ففي أقسام الكلام يقصدون بالمفرد ما يقابل المتألف من أكثر من كلمة، فيقولون الكلمة هي القول المفرد، يعني ما كان مركبا من شيء واحد، ليس أكثر من واحد، إذا تركب من أكثر من قول من كلمة فليس هو عندهم الكلمة، لا بد أن يكون قولا مفردا. فتلاحظ ها هنا أنهم استعملوا كلمة المفرد بمعنى ما يقابل ما تألف من أكثر من كلمة، لكن إذا تغير الباب تغير الاصطلاح، يأتون إلى باب الإعراب، المفرد علامة رفعه الضمة، المثنى علامة رفعه الألف، فصار المفرد ها هنا ما يقابل المثنى والجمع، ليس ما تألف من أكثر من كلمة ولا ما تألف من كلمة واحدة، بل هو ما يقابل المثنى والمجموع. ثم تغير الباب مرة أخرى، مثلا تأتي إلى باب المبتدأ والخبر، الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة، إذن ويأتي شبه جملة، فيصير المفرد ليس ما يقابل المثنى والجمع، المفرد في باب الخبر هو ما يقابل الجملة أو شبه الجملة. في باب المنادى ولا النافية للجنس، المفرد ما ليس بجملة ولا شبه جملة، يقول لك المنادى المفرد والمنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، ففي باب المنادى ولا النافية للجنس المفرد هو ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. في باب الممنوع من الصرف، المفرد ما ليس بمركب، يقول لك يمنع من الصرف العلمية والتركيب، ما ليس بمركب هو المفرد. فهذه خمس إطلاقات لكلمة واحدة في علم واحد، في النحو كلمة المفرد تغيرت خمس مرات بحسب بتغير الأبواب، فينبغي لكل متكلم في العلم مع عنايته بفهم المصطلحات ابتداء في ذلك العلم، فلا يأتي بمصطلحات من خارج ذلك العلم لينزلها على ذلك العلم الذي يتكلم فيه، فإنه سيقع في الغلط. لكن مثل مثلا الذي هذا قضية المفرد هو مثال لتغير المصطلحات في العلم نفسه، مثال لتغير المصطلحات بحسب العلوم، يتكلم في الاشتقاق ويفهم من الاشتقاق أنه أخذ كلمة من كلمة لعلاقة بينهما في أكثر الحروف أو كما يذكرونه. هذا التعريف، هذا المعنى أو هذا المفهوم ينبغي أن يبقى في ذهن طالب العلم محصورا في باب اللغة العربية. إذا أتيت إلى علم آخر ينبغي لك أن تلاحظ أنك انتقلت من علم إلى علم. فإذا جئنا إلى أبواب الاعتقاد مثلا وذكروا أن من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل اشتقاق أسماء منها للمعبودات أو اشتقاق أسماء منها لغير الله عز وجل، إذا استصحب الإنسان معنى الاشتقاق الذي عرفه في اللغة فإنه سيخطئ، لأنه يصير عنده اشتقاق من أسماء الاشتقاق من أسماء الله عز وجل لا يصح، في استشكال كيف قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، مع أن الرؤوف الرحيم من أسماء الله، أليس اشتق من اسم من من اسم من اسم من اسمه لاسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم اشتق له، ولا إشكال في هذا الاشتقاق، كما قال حسان رحمه الله ورضي عنه وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، شق له من اسمه، هذا اشتقاق لا مانع منه. الذي يمنع منه أن يكون الاشتقاق على سبيل المضاهات، كأن يسموا العزة من العزيز مضاهاتا باسم الله عز وجل ليعبدوها كعبادتهم للعزيز الذي هو الله تبارك وتعالى الذي لا يستحق أن يعبد إلا هو. فانظر كيف لما يستصحب الإنسان معنى من معاني الاشتقاق في علم من العلوم يقع في الخطأ. وكذلك ينبغي أن يعرف أنك إذا انتقلت من باب إلى باب قد يتغير الاصطلاح، فلذلك ينبه أهل العلم إلى هذه المعاني، وهو تغير الاصطلاحات بحسب الفنون أو بحسب الأبواب. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك، بعد أن فرغ من تعريف أصول الفقه والتنبيه إلى هذا الإطلاق لكلمة الأصل، قال فصل: والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة. فلما عرف أصول الفقه عرف مقابلها الذي هو الفرع، فقال: والفرع حكم الشرع قد تعلق، أي حكم الشرع المتعلق بصفة الفعل. ثم مثل لمراده بالصفة فقال: كندب، أي هو حكم الشرع الذي تعلق بصفة الفعل من حيث كونه مندوبا أو واجبا أو مكروها أو حراما أو مباحا. فالفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة الفعل، كذا هذا هو التعريف، حكم الشرع المتعلق بصفة الفعل. ما المراد بصفة الفعل؟ أي من حيث كونه مندوبا أو واجبا أو غير ذلك. ثم قال مطلقا، ومطلقة راجعة إلى كلمة الفعل، لأنه قال حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل، بصفة الفعل مطلقا، سواء كان قلبيا كالنية يتكلم في وجوبها أو استحبابها أو غير ذلك، أو كان عمليا بدنيا مثل الوضوء والصلاة والحج وما إلى ذلك، أو ماليا كإخراج الزكاة. فالفرع حكم الشرع المتعلق بصفة الفعل من جهة الندب أو الكراهة أو غيرها مطلقا، سواء كان عملا، سواء كان ذلك العمل قلبيا أو بدنيا. وقد ذكر الناظم رحمه الله في شرحه أن هذا التعريف هو تعريف ناصر الدين اللقان في شرحه على مختصر خليل، وهو فيه نوعا ما تعقيد، وإلا ما سبق معنا من تعريف أصول الفقه ومن تعريف ما سيأتي معنا من تعريف الفقه وبعد هذا، وأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، يفهم منه أن الفروع الأحكام ما هي؟ هي الأحكام الشرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. فحكم شرعي مستفاد، حكم شرعي عملي مستفاد من دليل تفصيلي، هذا هو تعريف الفرع، وهو أحسن من هذا التعريف الذي حكاه عن اللقاني، وهو مقتضى تعريف الفقه كما سيأتي، لأن الفقه هو العلم بالأحكام أو العلم معرفة الفروع الشرعية، فروع الأحكام الشرعية، وهو سيعرف الفقه بأنه الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. ينتج لنا من هذا أن الفرع هو الحكم الشرعي العملي المكتسب من الدليل التفصيلي. قال الناظم رحمه الله بعد أن عرف الفرع، قال: والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي، أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. قوله الفقه هو العلم بالأحكام، هذا تعريف للفقه، فإنه ذكر أصول الفقه فعرف الأصول وذكر إطلاق كلمة الأصل، ثم عرف أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن الذي يدرس، ثم عرف الفرع، ثم الآن يعرف الفقه وهو الكلمة الثانية من هذا المركب الإضافي أصول الفقه. فالفقه المقصود به التعريف الاصطلاح، ولم يذكر التعريف لغة لأنه واضح وهو الفهم، ومن أهل الأصول من يقول هو الفهم الدقيق، والأمر في ذلك قريب، ولذلك لم يلتفت إليه رحمه الله. فالفقه هو العلم بالأحكام، لكن نماها النامي أي الأحكام، نماها النامي للشرع والفعل، نماها النامي أي نسبها الناسب. فإذا نسبت كلمة نسبت الأحكام للشرع، وش تصير؟ تصير الأحكام الشرعية، وإذا نسبت هذا الفعل تصير الأحكام الفعلية، والفعل ها هنا بمعنى العمل أي العملية. فأنسب الأحكام للشرع والعمل، تصير الأحكام الشرعية العملية. فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، لأنه قال العلم بالأحكام التي نماها النامي للشرع والعمل. الأحكام إذا نسبها ناسب إلى الشرع والعمل، وهذه هي النسبة، فيقول تنسب إلى الشرع فتقول شرعي، إذا كانت مؤنثة شرعية، تنسب إلى العمل فتقول عملي، إذا كان مؤنث تقول عملية. فالعلم بالأحكام المنسوبة للشرع والعمل التي هي الأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، قال أدلة التفصيل منها مكتسب، أي العلم بالأحكام الشرعية العملية التي اكتسبت من الأدلة التفصيلية، هذا هو تعريف الفقه. والعبارة المتداولة في كتب الأصول العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، والمكتسب هو وصف للعلم، فالعلم المكتسب من الأدلة التفصيلية، وهذا يدلك على أن التقليد ليس بعلم، لأن العلم هو معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية أو المكتسب من الأدلة التفصيلية. إذن معرفة الأحكام من غير معرفة أدلتها ليس بعلم، وقد حكاه ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى إجماعا. قول الشيخ رحمه الله الأحكام هذا لفظ عام جنس يشمل النسب العامة كلها، لأن الحكم هو إثبات شيء لشيء وجودا أو عدما، فإذا نسبت شيء لشيء أو نفيته عنه فهذا حكم. لكن هذه الأحكام أو هذه النسب قد تكون عقلية، قد تكون حسية، قد تكون اصطلاحية. فلذلك الشيخ رحمه الله والناظم احترز عن الأحكام العقلية وعن الأحكام الحسية وعن الأحكام العادية والاصطلاحية بقوله الأحكام الشرعية، أي خرجت الأحكام العقلية. فمثل مثلا أننا نعرف أن الواحد نصف الاثنين، هذا حكم عقلي خرج من كونه حكما شرعيا، لأنه خرج من كونه فقها، لأنه قيد الفقه بأنه لا بد أن يكون العلم بالأحكام الشرعية ليس العلم بالأحكام العقلية. وكذلك أخرج الأحكام الحسية كالعلم بأن النار محرقة مثلا، والأحكام العادية كالعلم بأن الذي يقع في الماء يغرق، أحكام عادية. هذه الأحكام خرجت كذلك من الفقه، فالذي يعرفها لا يسمى فقيها، والمعرفة بها لا تسمى فقها. وكذلك الأحكام الاصطلاحية التي تواضع عليها أهل الفنون، كالعلم بأن الفاعل مرفوع، والعلم بأن أركان القياس أربعة في أصول الفقه مثلا، هذه أحكام نسب تثبت شيء لشيء وتنفيه أو تنفيه عنه، لكن هذه النسب نسب ليست بشرعية. إذن لذلك احترز عنها فقال الأحكام الشرعية، خرجت بذلك كل من الأحكام العقلية والأحكام الحسية والأحكام الاصطلاحية، ويدخل في الأحكام الحسية الأحكام العادية. ثم لما كانت الأحكام الشرعية منها ما هو متعلق بالعمل ومنها ما هو متعلق بالاعتقاد، والفقه هذا المخصوص الذي نتكلم فيه هو العلم بأحكام الأفعال، وإن كان من جهة المعنى يسمى فقها لأن بل هو الفقه الأكبر، لكن من جهة الاصطلاح الخاص الفقه الذي يتكلم فيه وتستنبط أدلته في أصول الفقه هو المعرفة بالأحكام الشرعية العملية. فلذلك قيده فقال العملية لإخراج الأحكام العقدية، فعلمها المتعلق بها هو علم التوحيد والعقائد وليس علم أصول الفقه. فتلخص من هذا أن العلم أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، والأحكام الشرعية الشرعية احتراز كما ذكر من الأحكام العقلية والحسية والاصطلاحية، والعملية احتراز من الأحكام العقدية المكتسب من الأدلة التفصيلية لإخراج المكتسب من الأدلة الإجمالية لأنه أصول فقه، أو ما ليس بمكتسب من الأدلة أصلا وهذا تقليد، فكذلك ليس بفقه ولا علم. وتعريف الناظم رحمه الله بقوله العلم بالأحكام الشرعية العملية تعريف صحيح، يرد عليه سؤال مشهور، وهذا السؤال المشهور حقه أن نعرض عنه، لكن من جهة أنه موجود في أكثر كتب الأصول التي الموجودة بين أيدي طلاب العلم كان لا بد من الكلام عليه، وإن شاء الله نسير على هذه الطريقة. إذا كان مسألة في هذا الموضع الذي نبحثه مسألة مهمة وكثر تداولها في كتب الفن، فإننا سنعرض لها بالبيان إن شاء الله عز وجل. هذا السؤال محصله أن يقال الفقه أكثره ظنون، فكيف يعرف بالعلم؟ والمعلوم أن العلم هو المعرفة الجازمة بخلاف الظن والوهم والشك على الاصطلاح السائد الآن كما سيأتي بيانه في موضعه. فالعلم هو المعرفة الجازمة بخلاف الظن، فإنه ما كان العلم فيه راجحا. والفقه أكثره ظنيات لأنه مختلف في كثير من مسائله، كيف يصل الإنسان إلى القطع في مسائل الفقه مع كثرة الخلاف فيها؟ ولأنه مستند إلى أدلة ظنية عندهم كخبر الواحد وكالقياس، فكيف يكون المستنبط من دليل ظني يكون قطعيا؟ هذا لا يكون. فلهذا أورد هذا السؤال في أكثر كتب أصول الفقه، كيف يعرف الفقه بأنه العلم بالأحكام مع أن الفقه أمور ظنية؟ وأجابوا عن ذلك بأجوبة، منها أنه إنما صح إطلاق العلم عليه لأنه مستند إلى العمليات، وهذه طريقة ابن السمعاني في القواطع. ومنهم من قال إنه صح تسميته علما من جهة وجوب العلم بالظن الذي أثارته، وجوب العمل بالظن الذي أثارته تلك الأدلة، وهذه طريقة الرازي وتبعه عليها أكثرون. ومنهم من أجاب بأن العلم يشمل الظن، يعني العلم يقع فيه القطعيات ويقع فيه الظنيات، وهذه طريقة بالخطاب استدلالا بقول الله عز وجل في امتحان المؤمنات المهاجرات فإن علمتموهن مؤمنات، والعلم بكونهن مؤمنات هذا أمر باطني لا يمكن أن يطلع عليه إلا بالأمارات، فهو ظن مستفاد من القرائن والأمارات وسماه الله عز وجل ظنا. فهذه طرق ثلاث هي المشهورة وتوجد غيرها، وأحسن من الجميع وأصح طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه الطريقة مفادها أننا لا نسلم أصلا بكون الفقه ظنيات، بل هو قطعي، وهو أولى بأن يكون قطعيا من علومهم الكلامية العقلية التي سموها قطعيات، فإنهم أتوا بخزعبلات سموها قطعيات وعزلوا الفقه الذي هو قطعي عن كونه علما وسموه ظنيات. وبيان كونه قطعيات تكلم الشيخ رحمه الله فيه بإسهاب في أول كتابه الاستقامة، فإنه تكلم في صدر كتاب الاستقامة بكلام محرر المتين في هذا الموضوع يراجعه من شاء. لكن خلاصتهم أن الفقه ظنيات، أن الفقه كله قطعيات ومعلوم ولا نسلم أنه ظنيات. لما؟ لأن كثير من هذه المسائل التي يذكرون أنها خلافية كانت خلافية ثم ظهرت أدلة الصواب فيها، نحن نعلم الصواب في أكثر المسائل التي وقع الخلاف فيها بين مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي بظهور الأدلة التي بينت رجحان أحد المذهبين على المذاهب، رجحان أحد القولين أو الأقوال على الأقوال الأخرى. ومن جهة أخرى الظن أمر نسبي، فهذا المتكلم الذي يخوض في أصول الفقه خوضا نظريا ولم يعرف الفقه ولم يمارسه ولم يمارس الأدلة الشرعية، نعم أدنى عارض من شبهة من استدلال من الطرف المقابل يجعل حكم المسألة عنده ظنيا، لكن العالم العارف بما ورد في الشرع المتحقق بالأدلة وأحكامها وطرق الثلاثة على الأحكام ومنزلتها من الصحة والضعف ومراتب الأدلة وتفاوتها فيما بينها يعلم الصواب في أكثر المسائل المختلف فيها. ولهذا كثير من مسائل النزاع الأئمة المحققون يقطعون بالصواب فيها، يقول الشيخ رحمه الله، فلهذا هي عنده أكثرها أو كلها قطعيات وعند غيره ظنيات. وهذا نظير ما أجاب به العلماء عن دعوى المتكلمين أن خبر الأحاد يفيد الظن لأنه نقل ثقة عن ثقة. قالوا هذا لعدم معرفتهم المعرفة التامة بطريقة أهل الحديث في تلقي الأخبار وفي تتبعها وفي موازنة المرويات، فإنهم لو عرفوا ما عرف أهل الحديث لعلموا ولجزموا بما جزم به أهل الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك الكلام. فالرجل المحدث ينظر في الإسناد، فمن معرفته بجلالة الرواة وثقاتهم ومقارنته بالمرويات الأخرى يسمع يؤمن بالحديث ويصدق به كأنه يسمعه من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك يقال ها هنا إنما هو ظنيون باعتبار ضعف معرفتهم هم بمدارك الشرع ومراتب الأدلة، وإلا فأئمة الإسلام كشيخ الإسلام رحمه الله وغيره يجزمون بالصواب في كثير من تلك المسائل. ثم ذكر وجها آخر، وهو أن كثير من المسائل الخلافية المدونة في كتب الفقه إنما هي أمور مفترضة ولا تقع إلا في النادر، وإلا أكثر المسائل التي يتعبد بها المسلمون ربهم تبارك وتعالى يجزمون بها. وهذا المسلم يصلي فيقف ويتوجه إلى القبلة ويستر عورته ويصلي ويعلم أن الظهر 4 ركعات والعصر 4 والعشاء 4 والصبح ركعتين، وهذه الأحكام كلها هم يتعبدون الله بيقين، لكن لا تدون هذه المسائل لأن أكثر المسلمين يعرفونها. شبهها الشيخ رحمه الله بمسائل التاريخ، تقرأ في كتب التاريخ فيذكرون الحوادث المهمة التي تحتاج إلى ذكر، أما كون الناس في ساعة وفي رغد وهذه السنة لم يحدث فيها خبر ولم تنزل فيها نائبة ولم تحدث فيها كارثة هذا لا يذكرونه لأنه معتاد، أما غير المعتاد الذي فهو الذي يذكر. والدليل على هذا قال الشيخ رحمه الله أن مثلا خذ مسائل الفرائض، كل الناس يعرفون المسائل التي وقع فيها الخلاف في المسائل الفرضية بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن الرجل الفرضي ربما يقضي في 1000 مسألة متفق عليها حتى تأتيه مسألة واحدة مختلف فيها بين الفرضيين، فلهذا الفقه قطعي والعلم على بابه، هو العلم الجازم بالأحكام الشرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. بقي سؤال آخر لكن أجاب عليه الناظم، وهو أن يقال العلم بالأحكام الشرعية الألف واللام ها هنا للاستغراق، وهذا يقتضي أن العالم لا يكون عالما ولا فقيها ولا مجتهدا حتى يكون عارفا بجميع الأحكام الشرعية، وهذا غير موجود. يعني بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من عالم ولا إمام إلا يعرف بعض المسائل ويجهل بعضا، فكيف يصدق عليه أنه فقيه وأنه عالم هو يجهل بعض المسائل؟ هذا السؤال المقدر أجاب عنه الناظم رحمه الله بقوله والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، أي إن قولنا العلم بالأحكام الشرعية ليس المقصود العلم الحاصل له بمعنى أنه قد علمها وانتهى، بل أهليته وقابليته لمعرفة هذه الأحكام بكونه مستجمعا لشرائط النظر في الأدلة ومعرفتها وفهمها. إذن العلم بالأحكام الشرعية أي صلاحيته العالم للعلم بالأحكام الشرعية. والدليل على هذا أن كل واحد من الأئمة الكبار المتبوعين سئل عن مسائل فقال لا أدري، ولو قيل أنه يشترط أن يكون عالما بالمسائل كلها لزم أن لا يكون مالك والشافعي من العلماء والفقهاء، وإن لم يكن هؤلاء علماء وفقهاء فمن هم؟ فلذلك قال الناظم بعد ذلك قال فالكل من أهل المناحي 4 يقول لا أدري فكن متبعه. الكل من أهل المناحي يعني المذاهب، مناحي جمع منحى هو المذهب، فالكل من أهل المذاهب 4 قال لا أدري. صح عن مالك رحمه الله أن رجلا سأله عن 40 مسألة فأجاب منها عن 8 فقط، واعتذر عن إجابة عن 32 مسألة، فقال الرجل إني أتيت من مكان كذا وكذا ماذا أقول؟ قال قل لهم إن مالكا لا يدري. وهكذا أجاب شيخ، وهكذا أحمد رحمه الله ما أكثر ما قال لا أدري، وهكذا الشافعي وهكذا أبو حنيفة. إذن كل واحد من الأئمة 4 قال لا أدري، لكن عندهم الصلاحية والقوة والأهلية لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. قال الشيخ رحمه فقال الناظم والعلم بالصلاح فيما قد ذهب أي أهلية العالم لمعرفة الأحكام الشرعية، فالكل من أهل المناحي 4 يقول لا أدري فكن متبعه، أي كن متبعا لهؤلاء في طريقتهم. وقوله متبعه هو اسم فاعل، عملها هنا عمل فعله لأنه في قوتي يتبعه فقال متبعه، ورد الضمير مفردا، وكان الحق أن يرده مجموعا لأنه قال فالكل ويتكلم عن 4 الأئمة 4، فكان المفروض أن يقول فكن متبعهم، لكنه رد الضمير على اللفظ، وهذا من طريقة العرب أنها ربما ترد الضمير على اللفظ وربما ترده على المعنى. إذا رد اللفظ على المعنى ها هنا يقول كن متبعهم لأنهم جماعة، لكن رده على اللفظ الذي هو الكل، والكل كلمة مفردة، فصح أن يقول فكن متبعه، أي متبعا لهذا الكلي. وهذا كما تقول مثلا المثال القريب لهذا أن تقول قالت العلماء، وتقول العلماء قالوا، وتقول العلماء قالت، كل منهما صحيح. العلماء قالوا هو نظرا للمعنى لأنهم جمع، والعلماء قالت نظرا للفظ لأن لفظ العلماء جمع تكسير، فتقول العلماء قالت وجمع التكسير مؤنث. فالشاهد أن قوله فكن متبعه أي متبعا لهذا الكل، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. والكلام لا يخلو كتاب من كتب آداب طلب العلم من الكلام على هذه المسألة، وأن العالم أو طالب العلم إذا أخطأ لا أدري أو إذا غفل عن لا أدري أصيبت مقاتله كما قال مالك رحمه الله. فينبغي أن يربي طالب العلم نفسه على لا أدري، وليست بعيب. فهؤلاء الأئمة الأربعة شموس الدنيا يقول الواحد منهم في المسائل الكثيرة لا أدري، وهكذا كان أئمة الإسلام، بل الملائكة قال لهم الله عز وجل نبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل فلم يتكلم حتى جاءه الوحي، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، وعليها سار العلم. وأنا والله قد أحصيت الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وعافاه، هو من أكثر الناس قولا لا أدري، هي أسهل عليه من الماء. والله أحصيت له في مجلس مرة 7 مرات متوالية يسأل السائل فيقول لا أدري، ثم يسأل السائل فيقول لا أدري، ثم يسأل السائل فيقول لا أدري، 7 متوالية في بضع دقائق. وهكذا كلما كان الإنسان أكثر علما ومعرفة كلما سهرت عليه لا أدري، لأنه يعرف قيمة العلم ويعرف بعد سعته وبعد غواره، فيسهل عليه أن يقول لا أدري، بخلاف الطالب الصغير المتعالم الذي لا يعرف العلم، ربما يظن أن كلمة لا أدري نقص فيه، ولو عرف العلم وساحاته وبحوره لعلم أن لا أدري هي من العلم. لا أدري هي نفسها علم، لأنه عرف أنه لا يعرف. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما، من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرفه. وهذا تعريف للحكم الشرعي، فلذلك قال فذاك بالحكم لديهم يعرف، أي الحكم الشرعي. فقال كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما، من حيث إنه به مكلف. هذا التعريف تعريف لما هو تعريف للحكم، لذلك قال في شطر البيت الثاني قال فذاك بالحكم لديهم يعرف، إذن الذي يعرف لديهم بالحكم، والمقصود الحكم الشرعي كما تقدم، ليس الحكم العقلي ولا الحسي ولا الاصطلاحي، هو كلام الله، لأنه قال كلام ربي، كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، لأنه قال إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف. كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث إنه به مكلف. تقرير هذا التعريف بعبارة أخرى: كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث إنه مكلف به. وهذا التعريف فيه عدة، فيه ثلاث جمل. كلام الله هذه الجملة الأولى، فالحكم الشرعي هو كلام الله، وهذا يدل على أن الحكم الأحكام الشرعية هي لله عز وجل، هو الذي له الحق في التشريع سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، كما هو معلوم من عقيدة المسلمين. ثم قال المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، وغيره من الأصوليين أو كثير من الأصوليين يقول المتعلق بفعل المكلف، لكنه عدل عن قوله المتعلق بفعل المكلف إلى قوله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف. لما؟ لأنه احترز بذلك عن فعل المكلف المعدوم أثناء وقت الخطاب، لأنه يقول كلام الله عز وجل أزلي قديم لا يصح أن يتعلق بالمكلف الذي لم يوجد بعده، فلهذا هو كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، أي هذا المعدوم بعد أن يولد ويخرج للدنيا ويصير أهلا للتكليف ويفعل فعلا، حين ذاك يتعلق به كلام الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف. وإنما قال الناظم هذه العبارة بناء على المسألة الكلامية، مسألة الكلامية التي هي أن كلام الله سبحانه وتعالى معنى نفسي قديم قائم بذات الله سبحانه وتعالى كما هو مذهب الأشعرية. لكن لما عرفوا الحكم الشرعي بأنه متعلق بفعل المكلف أورد عليهم المعتزلة هذا السؤال، كيف يكون كلام الله عز وجل أزليا وهو متعلق بفعل المكلف وهو حادث؟ فاضطرب لذلك الأشعرية اضطرابا كثيرا، ومنهم من صح هذا المذهب ومنهم من ذهب مذهبا آخر. والناظم تبع من سلك هذا المسلك، وهو أن من سلك هذا المسلك في الجواب هو الأشعري رحمه الله، فقال كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، وبتعبير آخر كلام الله عز وجل المتعلق بالمكلف بشرط وجوده، لأنه عندهم الكلام القديم يصح أن يتعلق بالمعدوم بشرط وجوده، هكذا قالوا في أصولهم الكلامية. وهذه المسألة منبنية على الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة في الكلام القديم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم بحمد الله تبارك وتعالى بمعزل وبمنع عن هذا الإشكال، لأن كلام الله عز وجل عندهم قديم باعتبار نوعه، أي إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام أزلا، لم يحدث له، لم يكن الله عز وجل غير متصف بصفة الكلام ثم صار متصفا بها، بل هو سبحانه وتعالى في الأزل كما أنه أزلا عليم قدير خبير، فكذلك هو سبحانه وتعالى في الأزل متكلم. لكن أفراد هذا الكلام وآحاده متجددة وحادثة، ومن ذلك القرآن، فالقرآن بالنسبة إلى غيره من كلام الله عز وجل حادث، ولهذا قال الله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد. فلذلك كلام الله سبحانه وتعالى بالقرآن بالأحكام الشرعية في القرآن أو في التوراة أو في الإنجيل هو حادث وليس أزليا، فلهذا لا إشكال عند أهل السنة والجماعة بحمد الله. لكن يعرف أن كثيرا من هذه الإشكالات الموجودة في كتب الأصول واعتراضات إنما هي مبنية على هذا الأصل الكلامي، ومنها عدول المصنف في هذه المسألة بالذات، عدول المصنف من قوله خطاب الله المتعلق كما يعبر غيره من الأصوليين إلى قوله كلام الله المتعلق، وهذه قلد فيها القرافي، فإن كل غير القرافي من الأصوليين يقولون تبعا للرازي كلام الله خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. لكن القرافي في شرح تنقيح الفصول قال كيف الخطاب يحتاج إلى اثنين، لأنه يكون من أحدهما يخاطب الآخر. الله عز وجل لما تكلم أو كلام الله عز وجل أزلي، وفي الأزل لم يكن موجود المخاطب الذي هو المكلف، إذن كلام الله عز وجل في الأزل والأحكام الشرعية ليست خطابا بل هي كلام، وقلده الناظم رحمه الله في هذا، فعدل من لفظ الخطاب إلى لفظ الكلام. وكلام القرافي باطل ككلام غيره، لأن كلام الله سبحانه وتعالى وخطابه لم يكن قبل أن يوجد المكلفون، بل الله عز وجل كان متصفا بصفة الكلام أزلا لكنه خاطب المكلفين وهم موجودون، وحتى لو لم يكونوا موجودين فيصح على على على تخريج آخر. لكن المقصود أن هذه الدقائق الأصولية إنما هي مبنية على تلك الأصول الكلامية، فلينتبه لها. فقوله كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف، أي هو كلام الله المتعلق بفعل المكلف، لكنه قال بما يصح أن يكون فعلا للمكلف لإخراج أو للاحتراز من تكليف المعدوم، فهو تكليف المعدوم بشرط وجوده. ثم إن كلام الله المتعلق بفعل المكلف قد يكون متعلقا به لا باعتبار أنه مأمور به أو مكلف به، بل باعتبار آخر كقول الله عز وجل الله خلقكم وما تعملون، هو متعلق بأفعال المكلفين، لكن من جهتي أن الله عز وجل هو الذي خلق المكلفين وخلق ما يفعلونه ويعملونه ويصنعونه، وقول الله عز وجل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فهو متعلق بأفعال المكلفين لكن من جهتي علم الملائكة به وكتبهم له، فلهذا احترز بهذا بقوله من حيث إنه به مكلف، أي كلام الله الذي تعلق بفعل المكلف ليس متعلقا بشيء آخر، ليس متعلقا بذات الله كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا هو متعلق بالجمادات كقوله يوم نسير الجبال، ولا هو متعلق بذوات المكلفين كقول الله سبحانه وتعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فهو كلام الله المتعلق بأفعال المكلفين من جهة أنهم مكلفون به، فهذا يخرج ما تعلق بأفعال المكلفين من جهة علم الله أو علم الملائكة بها ونحو ذلك، فيصير التعريف كلام الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، وهذا هو نفسه، وهذا هو نفسه تعريف غيره من الأصوليين، من يقول هو كلام الله أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا. فكلام الله متعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به، كيف سيكون؟ سيكون من جهة الطلب أو من جهة التخيير. فالطلب يشمل طلب الفعل وطلب الترك، وطلب الفعل قد يكون على سبيل الإلزام أو على غير سبيل الإلزام، وهذان الواجب والمستحب، وطلب الترك يكون على سبيل الإلزام أو على غير الإلزام، وهذان هما المحرم والمكروه، أو تخييرا. فقالوا في التعريف كلام الله متعلق بفعل المكلف طلبا أو تخييرا أو اقتضاء أو تخييرا، ليشملوا بالاقتضاء أو الطلب الأحكام الأربعة، وبالتخيير النوع الخامس من الأحكام الشرعية الذي هو المباح، وكما سيأتي ذكر الأحكام الشرعية الخمسة وتعريفها. ومن يرى أن الأحكام الوضعية هي من الأحكام الشرعية يضيف في التعريف قيدا آخر فيقول المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، حتى يدخل الأحكام الوضعية في التعريف. ومن لم يرى الأحكام الوضعية من الأحكام الشرعية، إنما يراها من لوازمها أو من عوارضها أو من المتعلقات بها، فإنه لا يدخلها في التعريف. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك في مسألة مكملة لهذه، قال قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. وهذه مسألة متعلقة بالتكليف، لما ذكر الأحكام التكليف الشرعي وتقسيمه قال مكملا للمسائل المتعلقة به، قد كلف الصبي على الذي اعتمي، أي على الذي اختيره، من قولك اعتم الشيء أي اختاره، يقال اعتام واعتم بمعنى اختار، والاسم منه العمية، وهذا لفظ غريب يستفاد من هذا الموضع يستعمله من أراد أن يستعمله، فالاعتماء هو الاختيار. فيقول قد كلف الصبي على الذي اختيره بغير ما وجب والمحرم. الأحكام الشرعية خمسة، الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمستحب. إذا كان مكلفا بغير الواجب والمحرم، هذا يعني أنه ليس مكلفا بالواجب والمحرم، هو مكلف بما عداها، ماذا بقي؟ بقي المندوب والمكروه والمباح. فتقرير كلامه أن الصبي مكلف بالمندوب والمكروه والمباح، ومقصوده بالصبي الصبي المميز، لأن الصبي الذي دون التمييز إجماعا قولا واحدا لا يتعلق به تكليف. أما الصبي المميز، فقد ذكر الشيخ رحمه الله أن طائفة من العلماء اختاروا أنه مكلف، والذي قصده بطائفة من العلماء هم بعض متأخري المالكية، ابن رشد الجد في المقدمات والمهيدات، وتبعه القرافي في اليواقيت، ذكروا أن الصبي مكلف بالمندوب ومكلف بغير الواجب والمحرم، وهم بذلك خالفوا ما عليه أكثر الأصوليين وإن لم يكونوا كلهم، لأن الإجماع قد حكي على أن الصبي غير مكلف، ممن حكى الإجماع إمام المالكية في زمانه المازري رحمه الله في البرهان. ونقل عن أحمد رحمه الله رواية أن الصبي المميز مكلف بإطلاق، لكن فيها منازعة، لكن الذي ذكره ابن رشد وتبعه عليه القرافي هذا لم يوافق عليه، وإنما أخذه من حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قالوا هذا مثاب، لأنه هذا مثاب على المستحب المندوب، يعني أنه مكلف به، وهذا الاستدلال غير صحيح، لأنه ربط بين الإثابة وبين التكليف، ولا رابط بين الإثابة والتكليف، بل قد يثيب الله عز وجل من غير تكليف، والدليل على ذلك أنه يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار يبقى في النار فضله، في الحديث فيضع عليها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، أي اكتفيت، ويبقى في النار فضله، فينشئ الله عز وجل لها أقواما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة، فهذا من فضل الله عز وجل، لم يعملوا فأثابهم الله بالجنة وهم لم يعملوا خيرا قط، بل أنشأهم الله يوم ذاك، وهذا من معاني قول الله عز وجل رحمتي سبقت غضبي، فالله قد يثيب من غير تكليف. إذن الصبي مثاب على ما يفعله من المندوبات وهو من الأعمال الصالحة ويجدها في ميزان حسناته، وهو مع ذلك غير مكلف، فيصح ما عليه جماهير العلماء أو كلهم أن الصبي غير مكلف، وأن شرط التكليف هو العقل والتمييز، لأنه متوقف على القصد إلى الفعل، والقصد إلى الفعل لا يكون إلا بالعقل والبلوغ، فالمكلف هو العاقل البالغ لا غيره. هذا آخر